والدي يصرف علينا من مال الخمر، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ وكيف نتصرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم واقتدى بهم إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن الخمر أم الخبائث، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحتملة ومحمولة إليه وبائعها وشاربها، على تفصيل في الحديث على غير ترتيب هذا. فالشاهد أن النبي لعن الخمر ومن باعها ومن اشتراها ومن شربها ومن صنعها، ومن لعنه رسول الله فهو ملعون. ولا شك أنه قال عن الخمر: إنها أم الخبائث، فثمنها حرام، وتعاطيها بيعا وشراء من أعظم المحرمات ومن أعظم أسباب إفساد المجتمع. أما إذا ابتلي أفراد أسرة بصاحب أسرة يتاجر بالخمر ويصرف عليهم من ثمنها وليس لهم مصدر عيش إلا عن طريق عائلهم، فإنهم يجوز لهم أن يأكلوا، عليه وزرها ولهم ثمرتها، أي هذه التجارة سيحاسب هو عنها وعن مكاسبه فيها وعن إنفاقه إياها. أما هم ما داموا في حاجة ولا يجدون وسيلة يأكلون منها إلا من طريق ما يعطيهم هو، فلا حرج عليهم في الأكل من هذا الكسب الخبيث، لأنهم في حكم المضطرين وعليه وزر هذا العمل، فما داموا غير راضين به وكارهين لهذا العمل ولا يريدونه، وإنما يتناولون ما يتناولون بحكم الحاجة الملحة والضرورة المترتبة على وضعهم، فأرجو أن لا حرج، لكن ينبغي أن ينصحوا ولي أمرهم ورب أسرتهم وينذروه مغبة المتاجرة في هذا العمل أو هذا المال الخبيث، وأن ينصرف إلى المتاجرة في الأموال الطيبة لتنشأ أخلاق أسرته أخلاقا طيبة، فإن من أكل من مكاسب محرمة سوف يكون له قسط من التأثر بهذه المكاسب. أما صاحبها الراغي بتبرؤها وكسبها فهذا عليه أعظم الوزر وأغلظه، والله جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.